قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فنسخت ذلك الشرع، وليس كذلك، لأن من قرأ آية الميراث وجد في آخرها ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. عرفنا هذا؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ايش الآية تلملوها؟ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبعدما بين الله عز وجل توزيع التركات والوصايا قال تلك حدود الله، من أطاعه وعمل بهذه الحدود فقد فاز، ومن خالف هذه الحدود وأعطى هؤلاء غير المقادير التي خصصها الله فجزاؤه جهنم. فدل على أن آية المواريث محكمة وأنه لا يجوز أن يعطى الوارث غير ما استحقه، فالآية واضحة. فلا يقال أن السنة هي التي نسخت القرآن، ليس في هذا شاهد، إنما الآية في آخر الآية بينت أن أصحاب المواريث لا يزادون. عرفنا هذا؟ الله دخل تلك حدود الله، أي ما ذكرناه لكم، إن أن الزوج له النصف، إن كانت زوجته ليس لها ولد وله الربع، وأن الزوج كذا، وأن الأولاد لهم نصف ما تركوا، وأن البنات يشاركنا. بعدما ذكر الله عز وجل بيّن قال تلك حدود الله، هذه حدوده فيما أعطى وفيما قسم، فمن تجاوز هذا وأعطى صاحب النصيب زيادة عن نصيبه فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اقرأ. إسقاط الجلد في حد الزنا عن الطيب الذي يرجى. الله عز وجل يقول الزاني هو الزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. واضح؟ ثم جاءت الآية قال والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا البتة. نسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما، هي بنص كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل قوله سبحانه وتعالى الزانية والزانية البكر ولا الثيب؟ البكر، بدليل قوله شيخة وشيخة الثيبين. ها؟ فلا نسخ في السنة، فما يقال أن الجلد في الثيب رفع بدلالة السنة، ليس كذلك. إن ما جاءت في الآية تدل على أن الثيب يجمع بين الجلد والرجل. واضح هذا؟ فالسنة لم تسخ القرآن، نعم. صحيح. الصلاة إلى الشام ما كانت قط في كتاب الله، لكن ذكر في قوله تعالى فأينما تكونوا فثم وجه الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال الخبر أينما كنتم السلام. أينما تكونوا فثم وجه الله، يعني حيثما كنتم فتوجهتم فهناك القبلة التي أمركم الله بها، لكن التوجه إلى إلى إلى إلى السماء ورد. ثم قال ما هو؟ ثم ثم قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكان الوجه أول موجه إلى بيت المقدس. فالأمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا أن هذه الآية هي التي نزلت فنسخت الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. واضح؟ لكن هنا من أراد أن يعترض، هذا ليس نسخ السنة بالقرآن، هذا نسخ القرآن بالسنة، هذا الأمر فيه سهل. لكن من نازع في هذا الفرق بين نسخ السنة بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول نأتي بخير منها أو مثلها، ولا يعادل كلام الله شيئا، لكن نسخ السنة بالقرآن هذا فيه نزاع. فمن أبى ذلك يقول أن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم توجه باجتهاده إلى بيت المقدس، ولا لما كان في مكة يصلي كان يصلي إلى الكعبة، ثم جاء وراء اليهود فأحب موافقتهم باستمالته فأقره الله على ذلك، وكان يصلي إلى بيت المقدس لم يكن شرعا، وإنما كانت كالبراءة الأصلية، يعني بمعنى كان شيء مسموح به يعمل به، ثم جاء الشرع وقال لا كف عن هذا وتوجه إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، لأن كانت فتنة هي، يحور الله القبلة من مكان فتنة لبعض الناس، منهم من يتبدع عزم الله ومنهم من اضطرب، وهذا من باب التنفيس أن الله عز وجل يحول هذه إلى هذه. لكن من نزع في هذه يقول هناك ليس نسخ للسنة بالقرآن. نعم لا، فإنما كان بصلح من النبي، ما يعني فلا ترجعون إلى الكفار لا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أرجع امرأة إلى كافر، هذا ما نعرف ذلك. لكن فيه معاهدة أن من أسلم منهم يعاد، كانت أول معاهدة في صلح الحديبية أن من جاء مسلما أعاده إليه، فوافق صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله على هذا الشرط، فجاء أبو بصير مسلم فارا من أهل مكة من أبوين، فبعد برهة قصيرة جاء أبوه ومعه آخر، فقال الشرط يا محمد اللهم صل عليه وسلم سليم، أول ما نشارطك على هذا تعيدوا إلينا، فقال خذوه، وكان يصيح أبو بصير أتعيدونني إلى الكفار، فقال الله عز وجل سيجعل الله له فرجا، فكان عمر يأتي بجنبه ويلمزه أن يعني خذ السيف ترى معي اضرب به أباك وغيره، فأبى وكان يشير إليه، فأخذوه موثقا، وفي أثناء الطريق حل، هم كانوا اثنين، حل أحدهم مثاقه وضرب واحد فيهم، ثم فر لأنهم علموا لو عادوا إعادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء كفار قريش يطلبونه لا عادوه إلى لا عادهم إليه، ففر إلى جهة الساحل مياه ينبع من جهة أطراف دي، ثم قطعوا القوافل اجتمعوا كل ما جاء حفارا بدينه ذهب إلى أولئك العصابة، وكونوا العصابة للغة القرآن أي الطائفة، ليس معناها الطائفة السيئة، هذا الصلاح متأخر هذا، وذهبوا إلى هناك وكونوا عصابة، فكانوا يقطعون القوافل على قريش فآذوهم وقطعوا عليهم الأرزاق وما استطاعوا عليه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه نقض هذه النقطة من العهد، لا نحبها، من جاء تقضه إليه، لكن لا يعرف أن هناك امرأة عادها إليه، فلا أدري من أين أتى بها ابن عطية رحمه الله. ثالث إذا فيه نص من كتاب الله لا يصح بقياس، حتى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن نصف سنة بقياس، هذا لا يوجد. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدين تم ولا نقصان، ولا يمكن لأحد أن ينسخ حكما أو يقيده أو يخصصه، لأن هذا من نوع النسخ، فلا لا تبديل لكلمات الله. نعم. هذا استدلال طيب جيد، قال الإجماع لا ينسخ النص، لأن الإجماع متى يستدل به؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا يحتاج إليه إلا بعد عدم وجود النص، وأيام النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو النص، ليس معنى الإجماع إلا بعد موته. فإذا جعلنا الإجماع ينسخ النص فكأننا تركنا غير السنة والقرآن ينسخان النص، هذا لا يكون. ما هي فكيف يقال أن هناك دعاوى كثيرة أن هذا النسخ منصوص بالإجماع؟ فقال لو وجدنا كذلك فنعلم أن هناك نصا مع الإجماع هو الذي نسخ ذاك النص الصادق، الإجماع واحد لا ينسخ. هل يكون الإجماع خفي علينا النص الذي فيه ونسخ نصا آخر؟ هذا لا يوجد. من أقرها ابن عطية؟ أجمعت الأمة على أن هذه الآية منسوخة أو أن هذه السنة منسوخة، هذا لا يوجد إلا بنص، هناك نص مع هذا الإجماع يعرفه الناس، فمن ادعى أن إجماعا بدون نص هذا لا يوجد. معنا أراد أن يقول أن إذا جاء حكم ثم نسخه كل الناس مكلفون بما جاء في هذا الناسخ الجديد ولو لم يطلع عليه البعض، فمن شرب الخمر في أول الإسلام وكانت جائزة فمات دون أن يعلم الناسخ فهو معاقب، ومن زنى وهو لا يعلم الزنا أنه حرام ومات وهو معاقب آثم، ومن رفع إلينا فقال أنه شرب الخمر ولا يدري أن الخمر حرام لا بد من جلده، ولا بد من عقوبة كل من ارتكب شيئا وعلمنا أنه منسوخ. هكذا أراد أن يقول بعض الناس يقولون كذا، والصواب أن من لم يعلم حكم الله في مسألة وعمل بخلافها لا يؤثم ولا يعاقب حتى يبلغه الناسخ، لأن من شروط العلم من شروط العقوبة العلم بالشيء، من شرط العقوبة أن تعلم بالحكم، من لم يعلم الحكم، طبعا هذا كلام في أول الإسلام أو في أماكن بعيدة عن الإسلام، فطوائف تعيش في بلاد الكفر لا يعلمون كذا، هؤلاء لا يعاقبون حتى يبين لهم حكم الإسلام، فإذا علموه تجري عليهم العقوبة يؤثمون، أما قبل بلوغ الناسخ لا يؤثم. هذا مراد من؟ مراد المتكلم في هذا الشأن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. التفسير سيبقى كما هو يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأحد فقه، مثل يوم الأحد عندنا السبت والأحد فقه، والاثنين شعب الإيمان، والثلاثاء تفسير. الحمد لله رب العالمين.